عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي ملأ الأعلى إذ يختصمون قال ربك للملائكة إني خالق بشرا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال